قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا بغير إذن. نعم، أحسن الله عليكم. فدخل عليها بغير إذن، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وأطعمنا عليها الخبز واللحم. وأطعمنا. أحسن الله عليكم. وأطعمنا عليها الخبز واللحم. فخرج يعني وليمة. وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. واللحم. نعم. أحسن الله عليكم. وأطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل صلى الله عليه وسلم يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية كلها. ورواه مسلم والنسائي. وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت زينب وعائشة رضي الله عنهما، فقالت زينب رضي الله عنها: أنا الذي نزل تزويجي من السماء. وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي نزل عذري من السماء. فاعترفت لها زينب رضي الله عنها. وقوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إنما أبحنا لك تزويجها، وفعلنا ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم لما أحسن الله عليكم. ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولهذا قال تعالى في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليحترز من الإبن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم. وقوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة. كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها هدم التبني بالفعل، والله تعالى أبطل التبني ونهى عنه في أول السورة كما مر: ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالابن الداعي هو الابن الذي ينسبه الإنسان لنفسه وليس ولدا له، وإنما يتبناه. هذا كان موجودا في الجاهلية وفي أول الإسلام، فالله تعالى أبطله بالقول وبالفعل. بالقول كما في أول السورة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم. ثم وبالفعل أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ابنه الدعي الذي تبناه لما طلقها وخرج من عدة، تزوجها، فيكون هدما للتبني بالفعل كما جاء جاء النهي عنه بالقول في أول السورة. يقول تعالى: وإذ تقول، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول يا محمد للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإسلام، أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه بالعتق من الرق لأنه كان رقيقا فاعتقه وتبناه. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعتك يا محمد، وأنعمت عليه بالعتق من الرق، وتقول الذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لزيد زوجه بتعمته زينب بنت جحش، جلست معه قرابة السنة ثم حصل بينهما خلاف، فجاء يشكوها، جاء زيد يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اتق الله، يمسك عليك زوجك يا زيد واتق الله، قال الله تخفي في نفسك والله مبديه، وتخشى الناس والله، يعني تخفي في نفسك والله مبديه، وهو أن الله تعالى أخبره بأنه سيتزوجها في المستقبل، وتخشى الناس يعني والله أحق أن تخشى، لا تقول لهم تخشى الناس يعني في أن تخبرهم بأنها ستكون من نسائك في المستقبل، والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي كاتما شيئا لكتم هذه الآية، كتم هذه الآية، لأن هذه الآية فيها يعني فيها بيان لما كان يخفيه ولما كان يخشاه من الناس. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالنبي أخفى في نفسه بأنها ستكون من نسائه بعد أن يطلقها وتعتد، ولا يذكر هذا للناس لأنه يخشى الناس، يخشى كلامهم. قال: الله تبدي في نفسك والله وتخفي في نفسك والله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم قال سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما قضى زيد منها من زوجته زينب وطرا حاجة، انتهت حاجته منها ولم يردها، زوجناكها، زوجه الله، زوجناكها، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، زوجناكها من فوق سبع سماوات. ثم بين الله الحكمة فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. زوجناكها بالفعل ليبطل التبني، ولا يكون على المؤمنين حرج في تزوج زوجات أدعيائهم وأبنائهم الذين يتبنونهم إذا طلقت وخرجت من العدة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، يعني كان أمر من الله مفعول نافذ لا بد منه. ذكر الله زيد باسمه، ولم يذكر في القرآن اسم شخص باسمه غير زيد، لا يوجد اسم شخص ذكره الله باسمه غير زيد. فلما قضى زيد، هذه من قبل زيد رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها يعني باستثناء الرسول، الرسول ذلك قال: ما كان محمد ولا أحد من رجالكم، وما محمد ولا رسول، واسماء الأنبياء، يعني ما عدا اسماء الأنبياء، اسماء الأنبياء ذكروا في القرآن، يا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومحمد وإبراهيم، كلهم ذكر أسماءهم في القرآن، لكن لم يذكر اسم شخص باسمه في القرآن غير زيد، من غير رسول، حتى أبو بكر ما ذكر اسمه، لكن جاء وصفه في قوله: في ولا يأتل الفضل منكم والسعة يؤتوا القربى والمساكين وهو أبو بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى مالا زكى وهو أبو بكر، هذه أوصاف، لكن ما ذكر باسمه، ما ذكر أبو بكر باسمه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا، قضى حاجته منها وطلقها، زوجناكها يا محمد، ما الحكمة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي لا يكون عليهم حرج أن يتزوجوا زوجات أدعيائهم إذا قضوا منهن، إذا فارقوهن وطلقهن. وهذا يقال له ابن الدعي ويقال له ابن التبني. ليس ابنا، بخلاف الابن من النسب او الابن من الرضاع، فانه ابن هذا تحرم زوجته على ابيه، لانه ابنه، اما ابنه من صلبه او من الرضاع. وكان امر الله مفعولا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج اعدام اذا قضوا منهم وطرا، وكان امر الله مفعولا، كان هذا الامر نافذ مقدر ولا بد من نفوذه ولا بد من فعله. فحصل بالفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بامر الله، والله تعالى زوج نبيه كريم زينب من فوق سبع سماوات من دون ولي، من دون مهر، ومن دون عقد، وحي من الله اوحى اليه ان يدخل عليها، ولقد زوجناكها، زوجها الله اياه فوق سبع سماوات. فيتفخر عائشه زينب على سبيل النبي، قلت زوجكن اهلكن وزوجن لهم فوق سبع سماوات. ولما تفاخرت زينب وعائشه قالت زينب انا الذي زوجني لهم فوق سبع سماوات، فقالت عائشه انا الذي نزل عذري من فوق سبع سماوات. عذرها يعني في قصه الافك، ان الله براها من الافك. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. إيش أحسن الله عليكم. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد، في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، بين الله في هذه الآية أنه ليس هناك حرج وليس في غضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج زينب، وإنما بين الله تعالى الحكمة في ذلك، وهي هدم التبني وإبطال التبني بالفعل، حيث أن الله تعالى أمره أن يتزوج مطلقة ابنه ودعيه. ما كان على النبي محمد فيما فرض الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدر مقدور. أمر الله قدر مقدر لا بد من نفوذه. قول سنة الله التي قد خلت من قبل، إيش قوله؟ قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد، نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وهذا إيش أحسن الله عليكم. أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله، نعم،

فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم، بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره، وحضره وسفره، وسره وعلانيته، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتدي المهتدون، وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم أو من خلفهم. من خلفهم. أحسن عليكم. من خلفهم. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذه الآية الكريمة فيها ثناء على المبلغين رسالة الله وهم الأنبياء وأتباعهم، الذين يبلغون رسالة الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلفهم من المؤمنين الذين يرسلوا يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، حملهم على ذلك خشيته سبحانه وتعالى، فهم يخشون الله ولا يخشون غيره. وأكمل أتباع الأنبياء هم أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وقام بها خير قيام، ثم خلفه التبليغ الصحابة رضي الله عنهم، ثم من شاء الله من العلماء في كل زمان وفي كل عصر، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، وكفى بالله حسيبا، كفى به وكيلا، كفى به سبحانه وتعالى معينا وناصرا لأوليائه الذين يبلغون رسالة ربهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها، فماتوا صغارا، وولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم 3، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم 3، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده 6 أشهر. 3 مات. نعم. قال: وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم 3، وتأخرت فاطمة رضي يعني الله عنها، زينب ورقية وأم كلثوم هذه من البنات. وكذلك الذكور، مات الذكور والقاسم والطيب والطاهر، وقيل أنه واحد القاسم والطيب والطاهر وصفان، يعني قص من مات 3 يعني من البنات. نعم. صلى الله عليه. وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده 6 أشهر. وقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين نعم وكان الله بكل شيء عليما كقوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. حديث آخر روى الإمام أحمد الأول أحسن الله عليكم. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. حديث آخر ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أيضا هذه فيها تابعة لبطل التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس أبا لزيد، لأن زيد ليس ابنا له من صلبه ولا من الرضاعة، فلا يكون ابنا ولا يكون هو أبا له. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في إثبات خاتم النبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولا نبي بعده، فمن ادعى بعده النبوة فهو كافر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدع النبوة بعد 30 كذاب، قال أنه سيكون في أمتي 30 كذاب كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعده. فختمت النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وظيفته ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وظيفة هذا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، يبلغ رسالته وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما. يا هو سبحانه عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر في القرآن عزير وقارون ها وذكر زيد، هذا أربعة عزير عزير هذا قيل إنه نبي، قيل إنه نبي. وقارون وفرعون هذا نعم من الملهك المهلكين المعذبين رؤوس الكفار، هذا ذكره، لكن ما ذكر هذا من الصحابة. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. الحديث الأخير هنا قال عن أبي بن كعب عن أبيه، عن الطفيل بن أبي أبي بن كعب عن أبيه، هذا هو الظاهر. أعد الحديث. السلام عليكم. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن أبيه كذا عندنا. الطفيل في هذا في الأصل في تفسير من كثير الأصل وفي مسند الإمام أحمد أيضا. عد نعم الطفيل. نعم عن الطفيل كمل. عن الطفيل ابن أبي ابن أبي بن كعب. أحسن الله عليكم. روى الإمام أحمد عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، هذا في مثل من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للتقريب، وينتقل الذهن من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنه، قال فأنا تلك اللبنة وأنا ختم النبي. الأنبياء كمل البناء ببعثة الأنبياء السابقين، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو اللبنة. الصوفية أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر الناس وأغلظ الناس كفرا وشركا، يزعمون مذهبهم أن الوجود واحد والعياذ بالله، ما في العبد هو الرب والرب هو العبد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. رئيسهم ابن عربي محي الدين ومميت الدين، ابن عربي طيب يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شري من المكلف التبس عليه الأمر، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت ربنا لا يكلف ما يدري، يقول إن قلت عبد فالعبد ميت، وفي اللفظ فالعبد نفي، وإن قلت رب كيف يكلف التبس عليه، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك والعبد فخذ الكثرة والعياذ بالله. ابن عربي هذا رئيس وحدة الوجود يقول يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد خاتم الأنبياء، وابن عربي يزعم أنه خاتم الأولياء، والولي عندهم أفضل من الرسول أفضل من النبي، يقول درجات الولي ثم النبي ثم الرسول، درجات عند الصوفية أعلى شيء الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول آخر شيء، مقام يكون مقام بيته مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، النبي فوق الرسول وأقل من الولي، الولي أعلى شيء. فيقول أن محمد خاتم الإيش؟ خاتم الأنبياء، ويزعم أنه خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، الولي أفضل. ويقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا، أنه رأى قال مثلي مثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأكمل إلا موضع لبنة فأنا خاتم الأنبياء، رأى نفسه تنطبق في هذه اللبنة. يقول خاتم الأنبياء لابد يرى مثل هذه الرؤيا، ويرى أن مكان البناء بقي فيه مكان لبنة، لبنتين، لبنة الذهب ولبنة الفضة، فلبنة الذهب الفضة تمثل خاتم الأنبياء، ولبنة الفضة الذهب تمثل خاتم الأولياء. يقول أنا محمد يمثل لبنة الفضة هو خاتم وهذا لبنة الذهب، كلام والعياذ بالله يعني تنكره القلوب والعقول والفطر، ومع ذلك مسطر، هذا موجود ولهم أتباع الآن في كل من أزمة من دهور زميلة من دهور وأزمة طويلة، ولهم مؤلفات ولهم كتب تطبع وإلى الآن أهل واحد في الدولة. فهم ابن عربي يعارض الحديث، كان يعارض يعني خاتم الأنبياء أولياء خاصة بخاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء هو مكان اللبنة لبنة الفضة، وخاتم الأولياء مكان لبنة الذهب، جعلها أعلى، نعوذ بالله. شيء المهم هذا لولا أنه يعني كتب وقيل ما صدق الإنسان أحد يقول هذا الكلام، صلى الله عليه وسلم على نبينا. نعم، ها؟ أين ظهر ابن عربي؟ في القرن السادس، قديم. توفي. بلد. ها؟ البلد اللي ظهر فيه؟ في الشام. الشام. وانتشر المذهب في الشام، في مصر الآن موجود الآن مذهب وحدة الوجود منتشر الآن. صحيح. شيخ صلى يا شيخ، الفرقة 73 من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنهم هذا الصوفية؟ لا، هذول خارجين، كفر. هذه الفرق مبتدعة، وهؤلاء أكثر منهم خارجين عن السلف والسبع فرقة، صلى الله عليه وسلم. خارجون، نعم، صلى الله عليكم. حديث آخر، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات، قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وهكذا رواه الترمذي وقال صحيح غريب. حديث آخر، روى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، وهذا الأنبياء بين إسرائيل تتابعوا، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذه الأمة ليس فيها أنبياء، خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يخلفون ويجددون الدين، فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في الأمم السابقة. إن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل سلم من يجدد لها دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل كما جاء في الحديث. نعم، صلى الله عليكم. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة، انفرد به مسلم. اللهم صل وسلم. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. أخرجه. اللهم صل وسلم. حديث آخر: رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل وسلم. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. ورواه مسلم. حديث آخر: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أخرجاه في الصحيحين، والأحاديث في هذا كثيرة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل، لو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيات والنيرجيات صلى الله عليه وسلم والنيرجيات، فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال. فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها، وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. وهذا إيش؟ أحسن عليكم. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه. نعم. فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد، يعني الذي يدعون النبوة، لا يأمر الله ولا ينهى عن المنكر. نعم، أحسن الله عليكم. أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. نعم. إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الآية. وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات. مع ما يؤيدون. أحسن الله عليكم. مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات، فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسماوات. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤيدهم الله وينصرهم على أعدائهم، ويؤيدهم بالخوارق، خوارق العادات، ولا يمكن أن يؤيد الله، وهذا من دلائل النبوة، لا يمكن أن يؤيد الله شخصا يدعي النبوة ويكذب ثم يعيده وينصر أعداءه وينصر من معه، من ينصره وينصره من ساعده وعاونه ويقتل أعداءه، لا يمكن هذا. بل إن الله تعالى يعاجل من يدعونه بالعقوبة. قالت: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لما أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد نحن حاجزين. لو تقول، لو حرف امتناع، هذا شرط تقديري لا يكون. لو تقول محمد علينا بعض الأقاويل لعاجل له بالعقوبة، أخذنا باليمين ثم أخذنا منه الوتين، عرق في القلب إذا قطع مات أحد ساعته، يعني والمعنى لعاجل له بالعقوبة. وهؤلاء الذين يدعون النبوة، ذكر النبي أنهم قال إنه سيكون بعدي كذابون 30، كلهم يزعمون أنه نبي، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. 30 كذابون، يعني قال العلماء هؤلاء الذين لهم شوكة ولهم أتباع، ومنهم غلام أحمد مرزا، غلام أحمد القادياني، منهم هذول لهم شوكة. أما الذين يدعون النبوة لخجل خبل في عقولهم فهم كثيرون يدعون، لأنه حصل في عقله خلل. لكن المراد ما كان له أتباع، مثل أسود العنسي باليمن، مثل مسيلمة الكذاب في اليمامة هنا في نجد، ومثل سجاح التميمية وغيره، يكون لهم أتباع. ومسيلمة الكذاب لزمه اسم الكذب، صار وصفا له لأنه ادعى تسمى بالرحمن، فلزمه ولصق باسمه الكذب، قال مسيلمة الكذاب، بخلاف غيره. الأسود العنسي كذاب، لكن ما يقال له الكذاب، ما لزم هذا، لأنه ادعى أنه لما هذا مسيلمة لما ادعى اسم من أسماء الله لزمه وصف الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب، ويكون وصف الكذب ملصقا باسمه، وإلا كل الذين يدعونه كلهم كذابون. فهؤلاء الذين يدعون النبوة، ومن آخرهم مرزا غلام أحمد القادياني، لهم أتباع ولهم تبع وشوكة. أما الذي يدعى النبوة لخلل في عقله فلا يحصل كثير. كنت وأنا صغير في رجل كان في عقله خلل، فإذا صلى الناس في الجماعة المسجد قام وأوقف الناس وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خلل في عقله. وفي هذا قبل أيام يقول فيه رجل هنا جاء في الجامع، إنه قال لأحد تكلمه إنه يقول يحايلي إنه نبي، خلل في عقله. هذا موجه كثيرون هؤلاء الذين يدعون الخلل. لكن المراد في الحديث من له شوكة وأتباع 30 كذابون. نعم. صلى الله عليكم. ها؟ ما في امرأة دعت النبوة؟ في ايش؟ امرأة دعت النبوة ما في الا سجاح، سجاح دعت النبوة هنا. سجاح التميمية. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

مثل الذي يذكر الله ولا ذكر الله كالحي والميت. اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا. اذكر ولم يجعل الله تعالى للذكر حد. قال ذكر الله قياما وقعودا واجبا في جميع الحالات، قائم وقاعد ومضطجع، في الليل وفي النهار، في السر وفي الجهر، بخلاف الصلاة لها وقت محدد، والزكاة والحج له وقت محدد، والزكاة له وقت محدد، جميع العبادات لها أوقات محددة، وقد يعذر صاحبها إذا في العجز عنها أو عن بعضها، لكن الذكر ما ليس له حد محدد، ولا يعذر أحد، ولا يعجز عنه أحد. المريض يذكر الله ولا إله إلا الله، والصحيح والمسافر والمقيم والغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى والأمير والمأمور، الجميع كلهم يذكرون الله في جميع الأحوال، وليس هناك حد محدد. فالذكر شأنه عظيم، يذكر الله ذكرا يسبحه ونزهه عما يليق به، وهو من الذكر بكرة وأصيلا صباحا ومساء. هو الذي يصلي عليكم الله تعالى وملائكته، صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى. قلت اللهم صل على محمد، يعني تسأل الله أن يثني عليه في الملائكة الأعلى. قال بعضهم الرحمة، لكن قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى. نعم أحسن الله إليكم. ذكر نعم. المعمري نعم. قال وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بأناء الليل والنهار. نعم، صنف النووي وغيره الشيخ الإسلام وجماعة المعمري قال والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهم. النسائي في يوم ما أدري، المعمري ما أعرف. أحسن الله إليكم. شفت ما في ترجمة له؟ ما ذكر. يعني كلام له مصنف الذكر، ما يراجعنا. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، أي عند الصباح والمساء، كقوله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذا تهييج إلى الذكر. تهييج؟ نعم. نعم. صلى الله عليكم. هذا تهييج إلى الذكر، أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تهييج يعني تحث، ترغيب وحث على الذكر. أنت إذا ذكرت الله فالله يذكرك، ترغيب رغب الإنسان في ذكره. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه أن الله عز وجل قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا فضل عظيم. وجاء في الحديث الصحيح يقول من مشى الله يمشي، من أتاني يمشي أتته هرولة. هذا فضل عظيم، لأن يعني الله أسرع من ثمرات هذا أن الله أسرع بالخير من العبد. هذا فضل عظيم الذكر. نعم أحسن الله عليكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة. هذا أصح ما قيل فيه كما رأى البخاري عن أبي العالية قال ثناء الله عليه صلاة الله على عبد ثناء عليه في الملائكة الأعلى. نعم أحسن الله عليكم. حكاه البخاري عن أبي العالية ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه، وقال غيره الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين والله أعلم. تشمل الرحمة من أثنى عليه فقد رحمه، لكن الأصل الثناء هو تدخل الرحمة فيها. والله تعالى عطف قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق بينهما. نعم صلى الله عليكم. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات، الآية. وقوله تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني صلاة الملائكة استغفار، وكذلك من الأدبيين والاستغفار لهم. أما الصلاة، صلاة الله يعني ثناؤه على العبد، ثناؤه عليه، نعم، في الملائكة على هنا. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، وكان بالمؤمنين رحيما، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله لا يلقي حبيبه في النار. إسناده على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر. كانت هذه فقدت ابنها وصارت تدور من السبي تدور تبحث، فلما وجدته أخذته بسرعة وألصقته ببطنها ترضعه، فقال: هل ترون هذه يمكن تضع ولدها في النار وهي تغذي؟ قالوا: لا، ما يمكن. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، الظاهر أن المراد والله أعلم تحيتهم، أي من الله تعالى، يوم يلقونه سلام، أي يوم يسلم عليهم، كما قال عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة، كما قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: وأعد لهم أجرا كريما، تحيتهم يوم يلقونه السلام، التحية يوم يلقون الله السلام، إن الله تعالى يسلم عليهم إذا لقوه. قال قتادة: تحيتهم فيما بينهم، سلموا بعضهم على بعض، فالسلام تحية المؤمنين في الجنة كما تحية في الدنيا. نعم، صلى الله عليكم. وقوله تعالى: وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى: قلت يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، ويصلي عليكم يثني عليكم وملائكته من الدعاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والقيل، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين،

ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله تعالى فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال جل جلاله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا تطع الكافرين في أقوالهم وفيما يقولونه وفيما يقترحونه. ودع أذاهم اصفح عنهم، قوله تعالى فأعرض عنهم واصفح وتولى عنه امر بالصفح، ولعل هذا قبل الجهاد، قبل شرعيه الجهاد. وتوكل على الله، فوض امرك اليه بعد تبليغ رساله ربك، وكفى بالله وكيلا، كفى به سبحانه وتعالى حافظا لك ولاتباعك. نعم، احسن الله اليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. نعم، أحسن الله عليكم. هذه الآية الكريمة نعم فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده. نعم، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله تعالى المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قد استدل من؟ أحسن الله عليكم. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. نعم، هذا هو الصواب. أحسن الله عليكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه كان موجه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أطلق النكاح على العقد، فالنكاح يطلق على العقد ويقطع على الوطأ، فيقال فلان نكح زوجته يعني وطئه. وهنا المراد به العقد، إذا نكحتم يعني عقدتم، واللي قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفيه من الأحكام أن المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، ليس عليها عدة، ولكن إذا نكحتم من قبل فمتعوهن ومتعوهن سراحا جميلا، عليها المتعة. إن كان فرض لها مهر فلها النصف. الزوج إذا طلقها قبل الدخول بها فلها النصف وله النصف إلا إذا سمح، أما إذا بعد الدخول فلها المهر كامل في مستحل الفرج. فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف، كما قال الله تعالى في آية البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما إذا لم يفرض لها شيء فلها المتعة، يمتعها على حسب يسره وعسره. والمتعة قال بعض جعل ابن عاص وغيرها أن أعلاها خادم وأقلها كسوة. إذا نكحتم ثم طلقتم من قبل فما لكم عليهن وليس لها عدة إذا طلقت قبل النكاح قبل الدخول تبين منه بمجرد الطلاق بانت منه، ويجوز أن تتزوج في الحال. بخلاف المدخول بها فلا بد لها من العدة، إن كانت حامل وضع الحمل، وإن كانت حامل تحيض بالأقرى بالحيض أو بالأطهار على الخلاف. نعم. صلى الله عليكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. كذلك مستدل ابن عباس وجماعة على أن النكاح طلق لها كل بعد النكاح، هذا هو الصواب، إنه لا يقطع عقلها بعد النكاح إذا تزوجها ثم طلق. أما لو قال لامرأة أنت طالق وما تزوج ثم تزوجها ما يقع الطلاق. لو قال لامرأة خطبها أنت طالق ثم تزوجها هل يقع الطلاق؟ ما يقع، لأنه لم يتقدمه نكاح، فلا يقع الطلاق إلا بعد النكاح كما في هذه الآية. نعم. إنما وكذلك لو طلقها غيره، شخص قال لفلان زوجتك طالق ما يقع، إنه الطلاق لمن أخذ بالساق ليكون للزوج بعد الدخول. نعم. صلى الله عليكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن الآية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال إنما قال الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح؟ وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل نكاح. وقوله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها. نعم. فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. نعم. ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه 4 أشهر و10. نعم. وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا، لأنه ما طلق المتوفى، إذا عقد على امرأة ثم توفي عنها قبل الدخول عليها عدة ما طلقها، أما إذا طلقها في الحياة وهو حي فليس لها عدة. نعم. والمتوفى عنها أيضا لها المعترث، أيضا توفى عنها لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. إذا عقد على امرأة ثم طلقها هنا ليس على شيء، ما لها عليها المتعة فقط، إن كانت لم يفرض لها، وإن فرض لها مهر فلها النصف. وأما إذا عقد الأمرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولها الميراث، ترث لها الميراث وعليها العدة. نعم. مثلا يا شيخ الوكاله تكون شفاهيه ولا كتابيه؟ مثلا اقول انا اوكل فلان بتطليق المراه الفلانيه. إيه خلاص، ولو شفوي اذا شهد شهادين اثنان سواء كتبه او ما كتب صارت وكاله، لكن يكون يكتبه ويوثق طيب احسن. نعم. احسن الله اليكم. وقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، المتعه ها هنا اعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها أو قد سمى لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل. فلما في الصحيح نعم وفي صحيح البخاري نعم عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلم بسط يده إليها

قوله. وقوله تعالى اللاتي هاجرن معك، قال الضحاك قال ابن مسعود واللاتي هاجرن معك. نعم. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك الآية، أي ويحل لك أيها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان. وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، السور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أخرجاه من حديث مالك. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت التي وهذا الأصل أن المهر يكون مال، الأصل أن يكون مال، أن يكون مال. فإذا عدم ولم يكن له شيء فإنه يتزوجه بالمنفعة، تعليم شيء من القرآن، على وش حرفة، خياطة، وما أشبه ذلك. والأصل أن يكون أن تبتغوا بأموالكم، والله أن تبتغوا بأموالكم، الأصل المهر المال. فإن لم يجد جاز أن يعلمه. فهذا الرجل قال زوجتها بمعك، يعني يعلمه ويحفظها الآية السورة والآيات التي يحفظها، أو يحفظها أبياتها من الشعر طيبة، أو يعلمها خياطة، أو مثلا صنعة كمبيوتر وما أشبه ذلك. هذا عند عدم المال. نعم، صلى الله عليه. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن يونس بن بكير، أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به، لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن اختار ذلك. وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. بروع بفتح الباء وبكسرها، بروع بنت واشق. وأيضا لا يكون هذا إلا بولي وشهيد العدل، كما جلت النص الأخرى لا نكح إلا بولدي وشهيد العدل. في الحديث الآخر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها، لابد زوجها ولي، ولا بد من شهود، ولا بد من مهر. نعم، صلى الله عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فخصه الله بالواهبة أنه يجوز له التهب نفسها له ويقبلها، هذا من خصائص نص القرآن خالصة لك. نعم، صلى الله عليكم. القاضي يا شيخ يزوجها، ها؟ إذا عندها ولي زوجها القاضي. نعم، أولياءه، الولي أبوها ثم ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من الأب، ثم ابنها أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها من الأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم عم الأب. فإذا لم يوجد لا عم ولا ابن عم سوجها القاضي الحاكمة. أحسن الله عليكم. كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت، أو لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثب أحسن عليكم. في تقرير والموت أحسن عليكم. والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل. نعم. وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخل بها تزوج، دخل امرأة دخل بها، فالمهر كامل له بالدخول، فلو طلقها بعد ذلك ما يرجع شيء من المهر. وكذلك أيضا إذا مات عنها لها المهر كامل ولها الميراث. أما إذا طلقها قبل الدخول فلها النصف ولها النصف كما في الآية. نعم. صلى الله عليه. فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي. المفوضة. أما هو أحسن عليكم. فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نص القرآن خالص، هذا خاص، هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتاده بن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم. قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمات فيها خطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. يخاطب الله تعالى نبيه بين أنه قال أحل له زوجاته اللاتي ما تزوجهن ودفع مهرهن، وبنات عمك وبنات عماتك. هذا سبق أن هذا وسط بين غلو اليهود وتفريط النصارى، فاليهود يتزوج واحد بنت أخيه، والنصارى لا يتزوجها إلا بعد سبعة أجداد، وهذا وسط. الله تعالى بحث الأمة بنات العم وبنات الخال، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك، بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات لهذه الأمة. بنت العم يتزوجها الإنسان، بنت عمته، بنت خاله، بنت خالته. وقول اللاتي هجرن معك، يعني واللاتي هجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا وهبت نفسها للنبي فله أن يتزوجها، يقبلها بدون ولي وبدون مهر وبدون شهود، هذا خاصة بالنبي. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، شرط أن تكون مؤمنة وأن تهب نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها وقد وهبت بعض هناك نساء وهبن نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قبل شيئا لأن الله وكل هذا جعل هذا إليه، قال إن أراد النبي أن يستنكح. وقال قول خالصة من المؤمنين، هذا فيه بيان الخصوصية، واستدل العلماء بهذا على أن الشريعة عامة وأن ما جاء من الأحكام فهو عام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء التخصيص، كقول خالصة لك من المؤمنين. وكذلك الأمة في قصة الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، فقال لابن لها تجزي، قال إني عندي عناق هي حب إلي من شاة لحم، قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، خصوصية له خالصة لك من المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. هذا بيان أن الله تعالى فرض على الأمة الزواج المهر والعقد والشهود، وأن هذا خاص بالأمة، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى لم يجب على شيء من ذلك ولم يفرض على شيء من ذلك، قال لكي لا يكون عليك حرج، قد علمنا ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، ما فرض عليهم في أزواجهم التي يتزوجون الأمة، قد ما فرض عليهم يعني الأمة من المهر والولي والعقد، وما ملكت أيمانهم يعني له أن يتسرى بملك اليمين ما شاء، قال لكي لا يكون عليك حرج، رفع الله الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعفاه من هذه الشروط التي أوجبها على الأمة، وهو المهر والولي والشهود. وكان الله غفورا رحيما، في إثبات اسم الغفور وإثبات اسم الرحيم وإثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله أعلم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك، وقد تقدم أن البخاري رواه أيضا، فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. أحسن الله عليكم. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك. قل ما ربك إلا يسارع في هواك، وهذه الغيرة جبلت عليها النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، هذه الواهبات يرغبن في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهذا فضل عظيم وخير عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. نعم، أحسن الله عليكم. وقد تقدم أن البخاري رواه أيضا، فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فأويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقال آخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن الآية أي من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية. كان يستأذن، أحسن الله عليكم، كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كان يستأذن، نعم أحسن الله عليكم، كان يستأذن. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية. كيف يستأذن في اليوم؟ يستأذن إيش؟ يستأذن في يوم المرأة منها. كان يستأذن في يوم المرأة منها. لعلها أوضح له. في البخاري هكذا. في النسخة إيه؟ كان إيش؟ كان يستأذن إيش في اليوم إيش؟ يستأذن في اليوم المرأة منها. وفي الأصل ذكر الشيخ إنه. إيش بعده؟ بعد أن نزلت هذه الآية. قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسم. وجوب ولا على وجوب؟ وجوب. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم. كان إيش؟ كان النبي يستأذن بعد. أحسن الله عليكم. كان صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية. في يومها يعني يستأذن، يعني يخرج، لأنه لا يجب على القسم. صلى الله عليكم. نعم. قال: بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. أحسن عليكم. في البخاري كان يستأذن في يوم المرأة منا. يعني لا يأذن في يوم المرأة، يعني يخرج، ليس عليه قسم واجب، يستأذن في اليوم، يعني اليوم لهذه المرأة، ثم يستأذن في اليوم كظاهر ويخرج عنها إلى غيرها، لأنه ما يجب عليه القسم. كان هذا ظاهر الحديث. نعم. إضافة يوم إلى المرأة، ويروى في اليوم المرأة بنصب المرأة، ويروى يستأذن المرأة في اليوم، أي اليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى. نعم، اليوم الذي نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى يستأذن. وهذا من باب تطيب الخاطر، وإلا لا يجب عليه يستأذن، لأنه لا يجب عليه القسم. نعم. أحسن عليكم. رواية أبي ذر الذي اعتمدها الحافظ بن حجر: يستأذن المرأة في اليوم. قال في الشرح: قال أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى. نعم. صلى الله عليكم. فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم. طيب. وجود أو وجوب؟ نعم، وجوب. صلى الله عليكم. وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. نعم، كلام جيد. يعني قيل إن هذه ترجي من تشاء ومنهن وتؤذي لك من تشاء، قيل إن في الواهبات ترجي تؤخر من تشاء فلا تقبلها، وتؤي من تشاء فتقبلها، ومن ابتغيت ممن عزلت ومن فلا جناح عليك. إذا أخر واحدة ثم أراد بعد ذلك أن يؤويها فله ذلك. ولهذا قالت عائشة: ما ربك إلا يسرع في هواك. هذا في الواهبات ترجي من تشاء تؤخر فلا تقبلها، وتؤي لك من تشاء فتقبلها، ومن رددتها لك أن تؤيها مرة أخرى، ومن ابتغيت ممن عزلتك فلا جناح عليك. هذا قول. وقيل إنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد عدم وجوب القسم، ترجي من تشاء منهن فلا تقسم لها، وتوي من تشاء فتقسم لها. وقيل أنها في الأمرين كما قال ابن جرير، في الواهبات وفي القسم. وعلى هذا لعل هذا أشمق ابن جرير. جيد، نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال من ذلك أذن أن تقرأ. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. نعم، اختارها ابن جرير حسن، أنها في الواهبات وفي عدم القسم في الزوجات. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به، وحملنا جميلك في ذلك، واعترفنا بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ورواه أهل السنن الأربعة، وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله تعالى: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر، حليما أي يحلم ويغفر. نعم، وهذه الآية فيها بيان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه وجوب القسم بين زوجاته، وبين أن رفع الحرج فيه ثم يقسم بعد ذلك، يقسم عليه الصلاة، كان يقسم عليه مع أنه ليس بواجب عليه. فقال الله: ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. إذا عدل بين زوجاته، إذا قسم والله تعالى لم يجب عليه القسم، فرحنا بذلك وقرت عيونهن ورضينا بذلك، ولا يحصل لهن حزن، لأنه عليه السلام فعل شيئا لم يجبه الله عليه، ما أوجبه الله، ومع ذلك يعدل يقسم بين أزواجه، فهذا فيه تفريح لهن وإزالة للحزن، وتقرع عيونهن بذلك، ذلك عدل أن تقرعهن ولا يحصلن ويرضي بهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى إحداهن، ولكنه لا يؤاخذ بهذا الميل. كان النبي يقسم بين النساء ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو محبة القلب. وما ينشا من الوطء هذا لا يلام عليه الانسان، لكن يلام الانسان الذي يقدر عليه، النفقه والكسوه السكنى، القسم كل واحده لها ليله، قسم والسكنى واحد والنفقه واحده والكسوه واحده، هذا هو اللي يلام. اما محبه القلب وما ينشا من الوطء، ما ينشا من الوطء هذا لا يلام عليه، لانه لا يملك الانسان. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا كان العدل بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: سم أحسن الله عليكم.

وكذا قال مقاتل بن حيان وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية آية الحجاب، يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين عينه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. فهذه الآية فيها أحكام، الحكم الأول النهي عن دخول بيوت النبي إلا باستئذان، وكانوا قبل ذلك يدخلون بدون استئذان، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين له، يؤذن لكم بدعوة الطعام، أما الطعام الذي قرب نضجه وتجلسون من دون دعوة فليس لكم ذلك إلى طعام غير ناظرين له، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، فيه أنهم إذا دعوا فإنهم يدخلوا، وفيه أيضا من الأحكام أنه بعد الطعام عليه أن يخرج وليس له أن يمكث، وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنس للحديث لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زواج زينب جلس جماعة يجلسون في البيت يتحدثون، قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يأمرهم بالخروج، ولهذا لما عليه السلام لما بعد في هذه القصة أنه خرج وأراد أن يرجع فوجد ثلاثة يتحدثون فنكص وذهب إلى زوجه، ثم رجع فوجدهم قد خرجوا وأخبره، فأنزل الله هذه الآية ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، هذه آية الحجاب كانت في الأول قبل وفي قصة زينب زوج زينب أنزل الله الحجاب، في كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزينب وخرج الناس ودخل خلفه أنس أرخى الستر بينه وبينه أنزل الله الحجاب، وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون جدار وقد يكون باب وقد يكون غطاء على الوجه، وإذا سألتم من الثاني فسألهم من وراء الحجاب، ثم قال سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، بيّن سبحانه أن الحجاب وأن سؤالهم من وراء الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا، قال بعضهم من هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهن فلا يجب عليهن الحجاب، ولكن أجيب بأن العلة عامة، قال ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقول إن غير أزواج النبي لا يحتاجون إلى طهارة القلب، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب أمهات المؤمنين وغيرهن من باب أولى يحتاجون إلى الطهارة، ذلكم أطهر لقلوبهم، فالتعليل عام، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فدل على أن هذا عام وليس خاصا بزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، هذا في دليل على تحريم نكاح أمهات المؤمنين من مات عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتزوجها لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، زوجاته في الدنيا والآخرة، ولأنهن بمثابة لأنه أمهات المؤمنين بمثابة أمه، وإن كان لا يخلو بها وتحتجب عنه. إن ذلك كان عند الله عظيما، يعني نكاح أزواج النبي بعده هذا أمر عظيم. ثم قال إن تبدوا شيئا تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، فيه أن الله يعلم ما يخفي الإنسان وما يظهره، يعلم السرائر وما والظاهر، لا يخفى عليه خافية، فهو سبحانه عليم بكل شيء لا يخفى عليه خافية، ومن أسمائه العليم سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وفيها زيادات على هذه وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته هاهنا. روى ابن جرير عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن الآية، قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى: ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقاءهن. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. وقوله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقاءهن. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. نعم، هذه الآية في استثناء من الحجاب، لما أوجب الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن على الحجاب، استثناء من لا حجاب عليه، وهو قال: لا جناح عليها في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. فأبوها لا تحتجب عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في سورة النور: لا جناح في آبائهن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا جناح في دخول آبائهن، لا جناح في آبائهن ولا أبنائهن كذلك أبناؤها، ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخواتهن ولا نسائهن. قالوا المؤمنات، سبق في سورة النور الصواب أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب على المرأة سواء كان مؤمنة أو غير مؤمنة، على الصحيح قول بلا خاص بالمؤمنة المرأة لا تحتجب على المرأة سواء كان مسلم أو المسلم، ولا نسائهن، وهذا خرج مخرج الغالب، ولا ما ملكت أيمانهن، وهو الرقيق العبد الرقيق، لا تحتجب المرأة عن مولاها. وقال سيدنا خاص بالنساء، ولقلون أنه عام. واتقين الله في كل شيء إن الله على كل شيء رقيب، فهو مراقب لعباده، يعلم أحوالهم ويجازيهم على أعمالهم فاحذروه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون

قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعو ما سوى ذلك. هذا من هذا؟ كتب عمر بن العزيز بن عبد العزيز. نعم. ويدعو ما سوى ذلك أثر حسن. نعم، هذه الآية الكريمة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بها في يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اختلف العلماء في الوجوب، من العلماء قال لا يجب إلا في العمر مرة، ومنهم قال يجب عليه أن يصلي في التشهد، في التشهد الأول، في التشهد الثاني، وكذلك التشهد الأول في الصلاة، ومع ذلك فالجب. وكذلك وقيل إنه يجب كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو مستحب. وهذه الحديث فيها هذه النصوص التي ذكرها الحافظ رحمه الله كلها تدل على فضل ومشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها متأكدة وفيها الأجر والثواب، وأنها سبب في مغفرة الذنوب وإزالة الهموم وغير ذلك. وكذلك أيضا يستحب في مواضع متعددة، عند دخول المسجد وعند خروجه وفي الصلاة، قيل الصلاة على النبي واجبة، وقيل ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب. وكذلك عند الدعاء، وإذا ذكر عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وهذه الأنواع التي ذكرها المؤلف كلها جاءت، قد استقصاها ابن القيم رحمه الله في كتاب مفرد خصصها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على خير الأنام، شو نسمها إيش؟ جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وأصح ما ورد في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في صحيح في كتاب الأنبياء، وهو الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله في الصلاة وفي التبريك. هذا يعني أكد وأوسع دعاء في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أجمع الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله في الصلاة وفي التبريك. والحاصل أن الصلاة على النبي فيها تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وعند الدعاء، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وفي الصلاة، وعند ذكره، وفي كل وقت. بارك الله نقف على وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. درس إن شاء الله بعد المغرب. نعم. كمل الليلة بعد المغرب إن شاء الله، بعد العشاء. لعله يكون آخر الدروس. لعل إن شاء الله يكمل السورة. وإن باقي علينا في سورة 7 أيضا إلى 23 آية. قد لا نتمكن، إن تمكن ناقل، وإن لم نتمكن فأجل فيما بعد. نعم، جلسة يوم 23 إن شاء الله من شهر 5 يكون يوم السبت في تروس، والدراسة تبدأ من درس يوم 24 يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس. هذا الأسبوع الأول سيكون عندنا دورة إن شاء الله في الصباح وفي المساء في أحاديث ابن خزيمة، تكملة أحاديث ابن خزيمة. وفق الله جميع طاعته، رزقنا، نسأل الله جميع التوفيق، نسأل الله أن يحيينا بكم طيبة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.